كما أشرنا قبل ذلك، ولكن يمكن للمرء أن يكتسبها بشيئين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا هو محور ارتكاز التأسي، والذين يحاولون أن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجزوا عن ذلك فهؤلاء لم يريدوا الله ولا الدار الآخرة حقا، لم يريدها من قلب، قد يريدها إرادة عامة أو إرادة يعني ظاهرة، لكن قلبه لم يردها، بمعنى لم يعزم عليها ذاك العزم الأكيد. وإلا فكل صفة حتى لو لم تكن مواتية لطبعك، فإذا أردت الله عز وجل بها وأردت الدار الآخرة بها أعانك ذلك على حسن التأسي بها كما قلت، وإن لم تكن مواتية لطبعك. كل إنسان لما يقول أنا كده وطبعي كده واتخلقت كده، طب هذا الإسلام العظيم جاء ليروض من؟ ألم يجئ هذا الإسلام ليروضك وينقلك من هذا القالب الجاهل إلى القالب الآخر الحسن اللي هو المطلوب الوصول إليه؟ ولذلك نصب النبي صلى الله عليه وسلم لك لتنظر إليه وتنقل. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول في نفسه: لأخرجن اليوم وأرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالع من بيته لينظر إليه. وأبو حميد الساعدي وغيره ممن نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ما نقلوها بهذا التدقيق إلا أنهم خرجوا يرمقوا صلاته عليه الصلاة والسلام، فنقلوا إلينا كل دقيق وجليل فيه. والباعث على هذا والباعث على إرادة القلب هو الحب. فإحنا لما بننقل هذه النماذج من حياة النبي عليه الصلاة والسلام المطلوب أن تتأسى بها كل واحد منا على ألا يخرج من هذا المسجد إلا وقد أخذ نموذجا من هذه النماذج ووضعها أمامه. كل واحد في حياته مشاكل، إما مشاكل مع أهله، مشاكل مع أبيه، مع أمه، مع جيرانه، مع أرحامه، مع إخوانه، مع أصحابه، كل واحد بيلاقي مشاكل. فأنا عايزة تستعمل صفة الحلم مع هذا الرجل اللي بينك وبينه مشاكل. يعني مثلا أذكر ان كان مره من المرات في سنه من السنوات مسجد كان بجوار البيت، وكان فيه رجل انا اعلم انه يكرهني وهو عزيز، فخلاص احنا عرفنا ليه هو رجل زعلان، انا رجل متسنن وهو رجل عزيز، مع أنني ما أذيته لأنه جار، وطبعا الجار له حرمة ولا يستطيع المرء أن يؤذيه إلا لو تخطى حدود الله تبارك وتعالى بعد الدعوة الحسنة إليه. وأنا ما دعوته أصلا ولا قلت له ينبغي أن تفعل كذا أو كذا، فأنا حتى الآن ما دعوته، فلا ينبغي أن يعني يكون بيني وبينه مناوشات حتى أدعوه فيعلن عداءه فيبقى لكل حالة لبوسها. فلما كان المسجد الجانبي كان الرجل حريص تماما على الإمام، أول ما دخل يعني الرجل أقام الصلاة أم دخل وقف الإبل وقال لي اتفضل شكرا خلاص. ومن يوم قاليش اتفضل، وأنا أكره الإمامة بطبعي، والمسجد الذي أدخل فيه فيصفن الناس إلي وأرى أنني كلما دخلت جعلوني إماما لا أصلي فيه، يعني يمكن أنا صليت في مساجد تفشيق الله ما تركت زاوية من الزوايا ولا مسجد من المساجد إلا وصليت فيه بسبب هذه المسألة. فظل الرجل هكذا وأنا لا أناجعه، حتى حدث إشكال لم يكن لي فيه يد، وأنه نقلت عني وشاية أنني أجهل هذا الرجل أو أتكلم فيه، فجاء لي يلومني على ذلك، فوجدتها فرصة إن أنا أدخل معاه في كلام هادئ. سبحان الله، كما كانت العرب يقولون، يقولون الحلم يستخرج الحية من جحرها. أنت عارف الحية عندها ذهاء ومكر، وليس من السهل استخراج الحية، لكن الإنسان إذا إيه؟ إذا كان حليما يصل به هذا الحلم أن يستخرج الحية من جحرها. وبدأنا يحصل بيننا نقاش خفيف، وتطرقت فعلا إلى مثل هذه البدع اللي هو بيعملها لي، لكن لم أقل له يوما أنني أعلم أنه مبتدع، لأن أول ما تكشف الورقة دي خلاص يبقى كده في عداء سافر بينك وبينه. لكن ينبغي أن تستعين بكثير من الغفلة في معاملة الخلق. أكثر حاجة تعيب البني آدم إن هو يظهر لغيره أنه فهمه، دي أكثر حاجة تعيبه. وكثير من الناس تضيع مصالحها بسبب ذكائه إيه؟ ذكائه الظاهر. يعني رجل هيتكلم في المثال يقول له أنت عايز تقول كذا، أو يقول هات من الآخر أنت عايز توصل لكذا، طب ما تسيبه يلف. هو الراجل عايز يلف ليه؟ له هدف إنه يلف، خلاص طالما بيلف على عينك وأنت فاهمه وعارفه وشايفه وهو بيلف، إيه يضرك الموضوع؟ سيبه يلف، لأن هذا اللف لا يضرك، إنما يضرك إنه يلف وأنت مش عارف، فربما يغتالك، ربما ينفر بك، لكن إذا كنت أنت عارف وفطنت إليه وشايفه هو بيلف فما تسيبه حتى ترى عاقبته. والكلمة التي كثيرا ما أقولها في دروسي، قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغاضي. بأنت فاهم أنه هو رجل مثلا على مذهب فكري معين وإنت ولا كأن عندك حاجة، بحيث أنك أنت تستخرج ما عنده. القصد يعني القصة لها ذيول طويلة، لكن في النهاية استقامت سيرة هذا الرجل، ولعله يعني حاضر معانا يعني الجمعة الآن، رجل يعني وكان من أقطاب هذا المذهب، من أقطاب هذا المذهب. فالدعوة قلنا عايزة نفس طويل، والدعوة يمكن أن تدعو طويلا ولا ترى أثر دعوتك، فلا تستعجل. في بعض الناس مستعجل، يعني دعا الناس عايز يشوف هداية وعايز يشوف كده يعني ثمرة للدعوة، لا، المهم استقامة المنهج وأن تسلم الراية، ده المطلوب منك. لكنك أنت ترى الثمرة بعينيك ده مش مطلوب منك. قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. جاي الواحد كده يوم القيامة ليس معه أحد، طب والمدة الطويلة التي قضاها على الأرض يدعو الناس أين الثمرة؟ طب هل هذا النبي لم يؤدي كما أمر؟ لا، أدى كما أمر قطعا وما قصر، لأن الله عز وجل يوم أرسله أعانه، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. العصمة هنا بمعنى القتل، يعني انطلق ولم يقتلك أحد، خلاص طالما المسألة لم تصل إلى القتل وأي أذى الإنسان ممكن يحتمله في بدنه فلا بأس بذلك. فيبقى إذن كونك تدعو ولا ثمرة لدعوتك، هذا لا يدل بالضرورة على فشل منهجك، على فشل منهجك. لكن الإنسان إذا انطلق يتدثر بالحلم، إذا انطلق ناس لهم جهالات وناس بيكرهوك كثيرون، ناس يما إذا كان هناك جهات دائمة تغذية هذا الكرب، تغذيه باستمرار كما هو حادث في زماننا الآن، أنت منبوذ وإن لم تفعل شيئا، أنت متهم وإن لم تثبت إدانتك، خلاص أنت وأنت منطلق لازم تعمل حسابك على كده، أنت متهم. توسيع دائرة الشباه، أنت أول واحد داخل في الدائرة بدون ما يكون لك أي جريمة، وبدون ما يكون لك أي جريمة، ف طب هذا هذا المكر المتوالي ماذا تفعل فيه؟ تدفعه بجرعة حلم، والحلم مش معناه الضعف. أرجو أن الإخوة يفرقوا ما بين الحلم والضعف. حاصل مثلا موقف قريب، أخ واحد فيه كمين وبتاع، بقول له فين البطاقة بتاعتك؟ قال له عايز البطاقة تعمل إيه؟ قال له ده، بقول لك قال له مش بديك حاجة، أبوك وأمك وبتاع وأم داخل فيه. طب إيه الثمرة من الحدوتة الخيبة دي؟ ما هي الثمرة؟ ولا حاجة. طبعا يا كان فيه لها ثمرة مرة بعد ذلك عليه وعلى إخوانه أيضا. هذا لا نستطيع أن نقول إنه رجل شجاع ولا إنه رجل غيور، لا، هذا رجل جاهل. لابد أن يرد هذا بجرعة حلم، لا سيما إذا كان عاجزا. إنما أنت الواحد يقول ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن رام تقويني فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. أنت عايزني عايز؟ عايزني بالضبط؟ عايزني أبقى سوى وفتح تدري؟ أنا جاهز. عايز أبقى حليم وابن حلال؟ أنا جاهز. لمتى يقول الإنسان هذا الكلام؟ يوم ما يكون قادر على تنفيذ هذا الكلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المعذبين من المسلمين ويقول كما قال لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بل قال الله عز وجل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وأي حادث فردي مثل هذا بيضخم جدا ويصل إلى آخر الناس إنه مش قال له أبوك وأمك ولا ضربك، دبح وقعد يسلخ فيه. وقول لك تبدأ بالله أنا شفته بيسلخ ده. الكلام ده لما يوصل لمين؟ لآخر واحد. وانت عارف بقى، عارف الناس وعارف السيناريوهات بقى، ولما يفردوا الحبكة الدرامية والكلام ده، والناس أساتذة في العملية دي، وإن لم يدربوا وإن ما دخلوش مدارس لكن عندهم الحبكة الدرامية دي يعملوا كويس جدا. لأجل هذا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. لما أرادوا أن يقتلوا عبد الله بن أبي سلول، لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، عبد الله ابنه المسلم بقى الحسن الإسلام ده قال لأبيه: والله لن تدخلها حتى تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. خلاص كفاية علينا ابنه كفانا مؤنسه. طب ألا نقتله؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو عبد الله بن أبي سلول من أصحاب النبي عليه السلام؟ هو لمع دوس طبقات الصحابة، وإن كان رآه وإن كان سمع كلامه، بل فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله مع كثير من الأخيار. وإن هو كفنه بثيابه، خلع البردة بتاعته صلى الله عليه وسلم وكفن عبد الله بن أبي سلول هذا المنافق، كفنه ونزل في قبره. ويقوم يشرف هذا الرجل بانه ينسب لنفسه، يقول: معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ليه؟ اخر واحد في جزيره العرب لما بيصلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر ابن ابي بن سلول، يفضل يزوده كلمه في كلمه في كلمه في كلمه لحد ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قتل اصحابه كلهم. يقول له: هو قتل عبد الله لوحده؟ لا، ده نازل فيهم ذات. فلما يكون واحد ناوي يركب الناقه بتاعته ويجي من اخر بلاد العرب علشان يسلم، وخطر بباله ان يسلم، يقول لك: الحمد لله انا ما رحتش، ده كان زماني دلوقتي في خبر كان وخلاص، ويقعد في مكانه ولا يذهب. فانظر الى حكمته صلى الله عليه وسلم، وانظر الى حلمه ايضا. ولذلك قيل لشعبه بن الحجاج رحمه الله: لما لا تحدثون القصاص؟ جمع القصاص بتوع الموالد، يقعد يحكي لك بقى حكاية الزير أبو ليلة وحكاية الجمل اللي قال له هش أم شفته مقطوعة من فوق. هو يقول له، بيقول له: ليه الجمل شفته مقطوعة من فوق؟ قال له: والله ما عارف.